انطلقت العين لو هبلك انا عين انطلقت العمر لك تبلك انا سنين طلبت الروح ترخص لك انا روحي هواك وعد وكتبت على جبيني وليا رمشي حرام